وما كنت

ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم أفلا تعقلون والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا وما كان من المشركين قل إن

صدق الله